والفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك، تخشى على رضيعها الجوع مثلا، وعليهما القضاء فقط على الراجح، شأنهما في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه. ومن أدلة ترخيص الفطر لهما حديث إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام.